آية وتفسير. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصف الله الدنيا فقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وذلك تصغيرا لشأنها وتحقيرا لأمرها، وأنها دنيئة فانية زائلة قليلة. قال قتادة رحمه الله: الدنيا متاع متروكة. أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم. تفسير ابن كثير: